الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله سبحانه وتعالى مكانة العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مكانة العلماء مكانة كبيرة جدا، ومن أخطر التحديات التي تواجه هذه الأمة تحدي أو عقبة إسقاط أو إهانة العلماء، أن يصبح الشباب بلا قدوة، أن يصبح الشباب بلا قدوة، أن يبدأ الشباب يكون هو قدوتهم نمبر 1 ونمبر 2 وبيكا وميكا وشيكا، وتبص تلاقي الشباب أصبحت قدوتها على غير ما كنا نريد. المجموعة اللي تريد إسقاط العلماء الآن وتشوه العلماء وتشوه الدعاء هي في الحقيقة تتفق في نفس الهدف مع آخرين ممن يريدون إسقاط دين الله سبحانه وتعالى. العلماء هم أمنة هذه الأمة، إذا سقط العلماء، إذا سقطت هيبة العلماء، ضاع العلم وضاعت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من أخطر ما ترى وتسمع أن تجد في الدراما أو في الصحافة أو عند بعض من يلبسون زي العلماء في خطابهم في إعلامهم إسقاط الدعاء أو إسقاط العلماء. هؤلاء العلماء اختارهم الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. اختيار العلماء، اصطفاء العلماء لم يكن اختيار أحد، هو اختيار الله سبحانه وتعالى. من أبرز هؤلاء العلماء الكرام الذين لهم فضل كبير على الكثير من المسلمين فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة عالم موسوعي، له فضل على الكثير جدا، على مئات الآلاف، بل ممكن نقول على الملايين من المسلمين. لم يكن علم الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة قاصر على المملكة العربية السعودية ولا من زار المملكة العربية السعودية، لا، مؤلفات الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة ملأت الدنيا، وباللغات المختلفة، باللغات المختلفة، ومجلدات عجيبة. يعني أنا لسه أمس بقول لزميلنا الأستاذ عبدالله سليم معنا في إعداد البرامج هنا في شاشة الندى، بقول له حاول تطبع لي مؤلفات الشيخ العثيمين كأسماء مؤلفات، طبع لي كل الورق ده اللي قدام حضراتكم، كل الورق اللي قدام حضراتكم ده اللي أنا مستحيل أقدر أقراه في الحلقة أصلا. يعني الحلقة دي اللي مدتها 45 دقيقة أو أكثر أو أقل أو ساعة، مستحيل أقدر أقرأ فيها فقط مؤلفات الشيخ العثيمين رحمه الله التي خدم بها الإسلام والمسلمين. متخيل حضرتك رجل ظل طوال حياته يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى السنة، يدعو الناس إلى الوسطية، ودي مهمة. لم نرى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يكفر أحدا من المسلمين. لم يكن الشيخ العثيمين رحمه الله تكفيريا. لم يكن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ما لم يقوله الله سبحانه وتعالى. لم يحرم ما أحل الله، لم يحل ما حرم الله. تبص في كتب الشيخ العثيمين تنبهر والله العظيم، تنبهر. في التفسير مؤلفات عديدة جدا، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة والبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، دي كلها في كتب، كل سورة في كتب، ياسين، الصفات، صاد، جزء عن احكام القران، فوائد التقوى من القران، الايمان، الالمام ببعض ايات الاحكام، تفسير سوره النور، سوره الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجده، الاحزاب، سبأ، فاطر، الزخرف، غافر، فصلت، الشورى، شرح اصول التفسير، شرح مقدمه التفسير، التعليق على القواعد الحسان. ده بس في القران، في علوم القران، فضلا عن الصوتيات التي شرح فيها، فسر فيها القران كاملا رحمه الله رحمه واسعه. في الحديث والمصطلح، التعليق على صحيح البخاري، التعليق على صحيح مسلم 10 مجلدات، التعليق على المنتقى من اخبار المصطفى 5 مجلدات، فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام 15 مجلد، الشرح المختصر على بلوغ المرام 3 مجلدات، تنبيه الافهام بشرح عمدة الاحكام، شرح عمدة الاحكام، شرح رياض الصالحين، شرح مشكات المصابيح، شرح الاربعين النووية، شرح حديث جابر بن عبد الله في كتاب في حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شرح حديث جبريل عليه السلام، التمسك بالسنة النبوية وآثاره، شرح دعاء القنوت، مصطلح الحديث، شرح البيقونية، مصطلح الحديث. تجد كتب عجيبة جدا في السنة النبوية، دفاعا عن السنة، تأصيل السنة، في العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. كم هي عدد الكتب التي ألفها الشيخ العثيمين رحمه الله، والمتون التي شرحها الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. شرح العقيدة الوسطية، مذكرات على العقيدة الوسطية، القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شرح كشف الشبهات، عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، القواعد المثلى، شرح القواعد المثلى، فتح رب البرية بتلخيص الحموية، تقريب التدمرية، شرح اقتضاء الصراط المستقيم، التعليق على لمعة الاعتقاد، مباحث أصول الدين، نبذة في العقيدة الإسلامية، أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها، رسالة في القضاء والقدر، وغيرها كتير كتير. أنا مش قادر أقرأ كل الكتب في عقيدة أهل الإسلام، لخدمة عقيدة أهل الإسلام. في الفقه، هذا الرجل العالم الذي كان فريدا بين أقرانه وبين بقية العلماء، في الفقه، التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد، شرح الممتع، التعليق على الدروس الفقهية، المحاضرات الجامعية، فقه العبادات، الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز، ده كل اللي بقوله ده كتب، يعني كل اللي بقوله دي مجلدات. رسالة في الدماء الطبيعية عند النساء، بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، صفة الصلاة، رسالة في حكم تارك الصلاة، رسالة في مواقيت الصلاة، رسالة في سجود السهو، 70 سؤال في أحكام الجنائز، رسالة في زكاة الحلي، 48 سؤالا في الصيام، الصيام ومجموعة أسئلة في أحكام مجالس شهر رمضان، مناسك الحج والعمرة، صفة الحج، أخطاء يرتكبها بعض الحجاج، أجوبة مختصرة في مسائل متنوعة، تعليقات على الاختيارات الفقهية، التعليق على السياسة الشرعية، التعليق على القواعد النورانية، شرح قواعد ابن رجب، شرح مختصر الأصول من علم الأصول، شرح الأصول من علم الأصول. أنا مش قادر أحيط في هذه الحلقة بقراءة فقط كتب الشيخ العثيمين، الكتب التي ألفها، وما تكلمتش عن كتبه في السيرة النبوية، كتبه في علوم اللغة العربية، وكتبه المنوعة، وكتبه العامة في أداب طالب العلم. إحنا أمام عالم لا يشق له غبار، عالم جليل جدا، له أفضال كثيرة جدا على الأمة الإسلامية. لما أنا أتعرض لعالم وأسقطه، لمصلحة مين؟ لمصلحة مين أن أسقط العلماء؟ لمصلحة مين أشتم العلماء؟ لمصلحة مين أسقط القدوة عند الشباب؟ الشباب اللي محتاج قدوة، لمصلحة مين أسقط القدوة لدى الشباب؟ يشاركنا عبر الهاتف من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد الخزرجي. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا. حياكم الله وبياكم ورفع قدركم في الدارين، اللهم أمين. اللهم أمين. شيخنا الحبيب شيخ محمد، مكانة العلماء ومكانة أهل العلم عظيمة جدا في القرآن وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف تنظر إلى مكانة العلماء في شريعتنا الإسلامية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. حياكم الله وبياكم ورفع قدركم دكتورنا الحبيب، أهلا ومرحبا بكم وبأهلنا المشاهدين. رفع الله قدركم في الدارين، اللهم اللهم آمين. آمين وإياكم يا رب. حبيبنا يعني العلماء في كل المجالات رفع الله عز وجل قدرهم ومكانتهم، لأنهم فضلوا بشيء اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لهذا الأمر. نعم. فالعلماء هم مصطفون من الله عز وجل ليكونوا علماء، ولذلك يعني أثنى الله عز وجل عليهم كثيرا في كثير من الآيات، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كثير من أحاديثه. فقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. يعني من المستحيل أن يتساوى العالم مع غير العالم. صحيح. ورفع الله عز وجل قدر العلم والعلماء، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فقد رفع الله عز وجل مكانة العلماء، ورفع مكانة العلماء ينبغي علينا أن نرفع مكانتهم كما رفع الله عز وجل مكانتهم. نعم. فرفعة الله عز وجل للعلماء في القرآن يقول لنا: أيها المسلمون، أيها المتبعون لكلامي ولكلام رسولي، كما أنا رفعت قيمة العلماء وبجلتهم، عليكم كذلك أن ترفعوا قيمتهم وأن تعظموهم وأن تبجلوهم، يعني نتيجة لهذا العلم الذي من الله عز وجل به عليهم. نعم. حتى أن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. يعني أول شيء بدأ الله عز وجل بنفسه. نعم. ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بعد ذلك بالعلماء. فهذا يدل دكتورنا الحبيب على مكانة عظيمة للعلماء جعلها الله عز وجل لهم. الله أكبر. والعلماء هم الذين يصلح بهم المجتمع. نعم. لذلك قال الإمام ابن جماعة رحمه الله معلقا على هذه الآية: بدأ سبحانه بنفسه وثنى. نعم. بملائكته وبأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. فليس هناك أعظم من ذلك، أن يقرن الله عز وجل بين نفسه وبين ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين جعل الله عز وجل لهم مكانة عظيمة. وثلث بعد ذلك دكتورنا الحبيب بالعلماء. نعم. أما عن ولن أخذ من وقتكم كثيرا تفضل دكتورنا، سيدنا براحتك، أما خذ وقتك كاملا يا سيدنا، يعني عن الوقت مكانة كله العلماء لك يا شيخ في، محمد. نعم دكتورنا، لكن الوقت كله لك يا سيدنا. بارك الله فيكم الله دكتورنا. يحفظك وإياكم يا شيخ بكم. هنا بس نقطة مهمة أنا عاوز أتطرق ليها فضيلة الشيخ محمد، يعني كما ذكرت فضيلتك، يعني مكانة العلماء مكانة كبيرة جدا وعظيمة، كما في القرآن وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم غرس فيهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه المكانة العظيمة للعلماء وللعلم، فكان هناك احترام كبير جدا ومتبادل بين الصحابة الكرام وبين بعضهم البعض، لا سيما الذين ينقلون علوم السنة وينقلون علوم القرآن الكريم. من أبرز العلماء الذين خدموا العلم وخدموا العلماء وخدموا الأمة الإسلامية بشكل عام وبذلوا حياتهم لخدمة أهل الإسلام وخدمة المسلمين، فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. كيف تنظر شيخ محمد إلى مكانة هذا الشيخ العلم؟ وأنا سبحان الله يعني كنت بكلم زميلنا الأستاذ عبد الله سليم بخصوص طباعة عناوين مؤلفات الشيخ العثيمين رحمه الله، فطبع لي هذا الكم الرهيب من المؤلفات، أكثر من 161 مؤلف، كل مؤلف به عدد من المجلدات أفنى الشيخ فيها عمره، ودي مش كل كمان مؤلفات الشيخ، ده هذا جزء من مؤلفات الشيخ رحمه الله. كيف أثرى الشيخ العثيمين رحمه الله المكتبة العربية والإسلامية؟ كيف كان علم الشيخ العثيمين رحمه الله مفيداً للعلماء ولطلبة العلم في كل مكان حتى في أزهرنا الشريف؟ هو دكتورنا هو اسمه الشيخ الصالح محمد بن صالح. نعم. لأن الله عز وجل فتح به أبوابا أغلقت وأحيا به تراث السلف الصالح. يعني عندما تنظر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتقبله في الصالحين ورفع قدره اللهم أمين، تظن أن هذا رجل أنزل في زماننا وجاء من زمن السلف، فكان فوق العلم، يتميز بالزهد والورع، يعني ويعني والتفضل على الناس بالعلم، ولا يتكبر على أحد، في قمة التواضع. عندما يعني أنا لم أره ولكن رأيت له فيديوهات يدل على قمة التواضع، عندما يثني عليه بما هو فيه نعم يتحرج الشيخ من هذا الثناء ويغضب عندما تثني عليه بما هو فيه. كلنا إذا أثنيت على أحدنا يفرح ويسعد، أنا مكانتي الفلانية ولي المكانة الفلانية وكذا وكذا وكذا، ولكن الشيخ لم يكن يحب ذلك أبدا، وهذا يدل على تواضعه. وللأسف دكتورنا الحبيب جاء الزمان الذي نضطر به أو نضطر فيه إلى أن نعرف الناس بفضل عالم من علماء الإسلام الذين خدم الله عز وجل بهم الإسلام وأحيا بهم سنن، فلا تكاد تجد بابا من أبواب العلم دكتورنا الحبيب إلا وله فيه يد. صحيح. تفسير صحيح. تجد حديث نعم. تجد نعم. فقه نعم. تجد، وإن كان مميزا في الفقه وفي الأصول، ولكن تجد له في كل شيء في اللغة العربية تجد. وله فضل على كل أحد، حتى الأزهرة دكتورنا الحبيب. نعم. يعني نحن تربينا على كتبه. نعم. مع دكتور. نعم. نعم. نحن تربينا على كتبه حتى في الأوليات في الأصول الفقهي، له منظومة، له شرح للورقات، يعني وله شرح في مصطلح الحديث، كل هذه تربينا أهل. عليها بأسلوب سهل سلس. نعم. قل أن تجد له نظير والله. أحد الناس يا شيخ محمد، شيخ محمد الخزرجي، أحد الناس قال أن الشيخ العثيمين رحمه الله يكفر الأزهر الشريف. هل رأيت في حياتك في كتب الشيخ رحمه الله أو في دروسه أو لقاءاته لفظة واحدة يتهم فيها الأزهر أو يتهم فيها علماء الأزهر؟ حاشا لله، والله أنا تعجبت جدا عندما تكلم وقال أنه يكفر الأزاهرة. حاشا لله أن يكفر الشيخ ابن عثيمين أي أحد من المسلمين عموما فضلا عن الأزاهرة، بل نعم. إنه يثني على الأزاهرة. يعني أنا سمعت له مقطع، سأله أحدهم فقال في مسألة كذا وكذا وكذا، فقال له من أين أنت؟ قال له من مصر، فقال له اسأل فيها شيخ الأزهر. صحيح. يعني سبحان الله، إذا كان يكفره فلماذا سيطلب منه أن يسأله؟ نعم. يعني شيء عجيب. وللأسف يعني عندما يتكلم أحد ويتهم شيخا وعالما من علماء المسلمين بأنه يكفر الناس، ماذا ترك للملاحدة؟ نعم. ماذا ترك للعلمانيين؟ ماذا ترك للليبراليين؟ يعني هم عندما يجدوننا نطعن في بعضنا سيكونهم في فرح وسرور لأننا نقع في بعضنا ونفعل مثل هذه الأمور. وطبعا نعم. هذا بالكذب وليس بالحقيقة. أتمنى لو كان حقيقيا يعني لم أكن أكذب أحد، ولكن الشيخ معروف ليس له لا في كتاباته، بل إن كتبه مليئة بالدفاع عن المسلمين ممن يكفرونهم. صحيح. فكيف نزعم أنه يكفر الناس أو يكفر الأزاهرة بغير وجه حق؟ نعم. هذا كلام عار عن الصحة تماما دكتورنا، وليس عليه أي دليل من كلام الرجل، لا في فيديوهاته ولا في فتاواه ولا في كتبه. نعم. ومن أراد أن يقول أن كلامنا خطأ فليأتي بالدليل. نعم. نعم. نحن الحاكم بيننا وبينكم الدليل. كتب الرجل موجودة، فيديوهاته موجودة، تسجيلاته موجودة، حتى أن هناك قناة على التلفاز متخصصة للشيخ ابن عثيمين. نعم. من سمع فيه أي أحد، من سمع في أي كلام للشيخ يكفر فيه أحد فليأتنا به. نعم. ولن يجد إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الحبيب شيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، شكر الله لك يا سيدنا وجزاك الله خير. كان في نقطة دكتورنا سامحنا كنت فضل. فضل. حابب أن أنبه عليها. تفضل يا سيدنا. سريعا. نعم. يعني عندما يعني تكلمنا على الشيخ ابن عثيمين ودفعنا عنه، اتهمنا البعض بأننا نكيل بمكيالين، وقالوا لنا الإمام النووي طعنوا فيه وابن حجر طعنوا فيه ولم تتكلموا. نعم. فمن منبرك دكتورنا أحب أن أنبه أنك أنت تكلمت صحيح. ودفعت صحيح. عن الإمام النووي. نعم. على وسائل نعم. التواصل وفي قناتك وفي وفي برنامجك. نعم. هذا صحيح. صحيح. وجئ ومشايخ كثير تكلموا. نعم. في قناة ندى دفاعا عن النووي رحمه الله وابن حجر. نعم. وأنا تكلمت على وسائل التواصل، وإن شاء الله ستكون له حلقات دفاعا عن النووي. نعم. رحمه الله. فحاشا نعم. لله أن نكيل بمكيالين أبدا. فنحن نحن دائما يا سيدنا دائما في منبر قناة ندى نتبنى ملف النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ودائما ما نجعل مساحات كبيرة جدا للحديث عن العلماء وعن فضل العلماء ومكانة العلماء. لما تحدث هذا المتطرف عن الإمام النووي رحمه الله، تحدث أحد المتطرفين عن الإمام النووي وأساء الإمام النووي رحمه الله، أفردنا مجموعة حلقات تحدثنا فيها عن علم الإمام النووي رحمه الله، حتى وإن تكلم النووي رحمه الله في بعض المسائل التي يعلق عليها العلماء، مش إحنا، التي يعلق عليها العلماء، هذا ليس له علاقة بأن نسقط هذا العلم الكبير، هذا العالم الجليل، وأن نتحدث نحن عنه. وغير الإمام النووي، يعني فكرة إسقاط العلماء فضيلة الشيخ محمد فكرة سيئة جدا جدا. أنا إذا أسقطت النووي وأسقطت الشيخ العسيمين وأسقطت الشيخ ابن باز، والشيخ العسيمين تكفيري، والشيخ وابن تيمية تكفيري، وابن عبد الوهاب كذا، وابن باز كذا، والشيخ الألباني كذا، من أبقي للناس؟ من الذي سأبقيه للناس؟ من الذي سيكون قدوة للشباب؟ فهذه نقطة مهمة جدا. صحيح دكتورنا، لو كل عالم اختلفنا معه أسقطناه، لن يبقى هناك عالم. نعم نعم صحيح، اختلف كما شئت. نعم. يعني وعلق على كلام الرجل كما شئت، ولكن نعم. لا تتهمه بما ليس فيه، ولا تسقط كل تراثه الذي نفع الله عز صحيح. وجل به الإسلام والمسلمين لمجرد أنك اختلفت معه. نعم. فلا تنقل عنه ولا تأخذ بكتبه. يعني يا دكتور، لو ظللنا نعدد مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ستأخذ حلقة كاملة. نعم نعم والله يا شيخ محمد، أكثر من حلقة. أنا لسه بقول قبل مداخلة فضلتك، كنت بقول الملفات دي اللي كان طبعها أستاذ عبد الله سليم، عشان بس أقرأ فقط عنوان كل كتاب من مؤلفات الشيخ العسيمين رحمه الله مع تعريف مختصر بالكتاب، والله سنستغرق مجموعة حلقات لمؤلفات الشيخ فقط. كاملاً فعلاً. نعم نعم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فضل كبير وله مكانة، وأنا أحبه في لو أتمنى أن يجمعنا الله عز وجل به وإياكم دكتورنا والمستمعين، أن يجمعنا الله عز وجل به في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فوصيتي لنفسي ووصيتي لمن يسمعني أن لحوم العلماء مسمومة. نعم. إياك أن تجعل عالما من علماء المسلمين الذي نفع الله عز وجل به خصما لك أمام الله عز وجل، أن تتكلم في عرضه أو تتكلم فيه أو تسيء إليه، وأنت وأنا لا نستطيع أن نبلغ نعله رحمه الله. نعم. والله له مكانة، نتمنى أن يحشرنا الله عز وجل معه. فلا تجعل خصمك أمام الله عز وجل رجلا نحسبه من الصالحين. نعم نعم، نحسبه من الصالحين فعلا. فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، شكر الله لك مولانا وجزاك الله خيرا. وجزاكم الله عنا خيرا دكتورنا، رفع قدركم، اللهم أمين. اللهم أمين وإياكم. مداخلة مهمة من أحد علماء الأزهر الشريف يتحدث فيها عن مكانة هذا الشيخ الجليل الشيخ العثيمين رحمه الله، مؤلفات علمية، دروس ومحاضرات نفع الله عز وجل بها المسلمين في كافة الكرة الأرضية. يعني أنا سافرت إلى مجموعة من الدول في بلادنا العربية وفي خارج بلادنا العربية، أجد والله العظيم أثر علم الشيخ العثيمين رحمه الله، وأجد مؤلفات الشيخ العثيمين رحمه الله، وأجد شروح الشيخ العثيمين رحمه الله، وأجد شباب في قمة الجمال والثقافة والأدب والخلق يتتلمذ على محاضرات ولقاءات الشيخ العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد الخزرجي اللي معنا على الهاتف كان منذ قليل بيقول لي كده في المداخلة قدام حضراتكم، أنا تربيت على كتب الشيخ العثيمين رحمه الله، تعلمت من كتب الشيخ العثيمين رحمه الله. مئات الالاف، ملايين الناس يا اخوانا، الكتب اللي بيتوزع في الحج والعمره، من روح الحج والعمره يا رب يرزقنا اياكم حج بيت الله الحرام، بتوزع علينا الكتب الصغيره من عشرات السنين، كتب الشيخ العثيمين رحمه الله اللي بتعلمنا السنه، اللي بتعلمنا العباده، اللي بتعلمنا كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى، نهضم حق رجل جليل بهذا الحجم الكبير بكلمة أو بكلمتين أو بوسيلة إعلامية أيا كانت. وبعدين بجوار هذا العلم الكبير جدا اللي قام به الشيخ العثيمين رحمه الله، اعمل كده سيرش على جوجل حضرتك على مؤسسة الشيخ العثيمين الخيرية. مؤسسة، أنا مش بعمل إعلانات لحد، مش بعمل إعلان لمؤسسة، لكن بقول لحضراتكم على فضل هذا الرجل ومكانته. اعمل سيرش كده على جوجل عن مؤسسة الشيخ العثيمين الخيرية، مؤسسة ضخمة. يعني متخيل فضلتك، الشيخ مات رحمه الله ومؤلفات علمية، صدقة جارية في ميزان حسنات الشيخ وهو ميت، ومؤسسة خيرية ضخمة تخدم المسلمين في أقطاب الأرض، تبني مساجد، تكفل فقراء ومساكين وأيتام، تعمل أعمال الخير، صدقة جارية في ميزان حسنات هذا الشيخ الجليل، ونيجي بعد ما الشيخ مات بعشرات السنين نهضم حق هذا الرجل ونقول ده هو بيعتدي على الأزهر؟ طب كيف كانت علاقة الشيخ العسيمين رحمه الله بالأزهر؟ مهمة، كان رجل أزهري. كيف كانت علاقة الشيخ العسيمين بالأزهر الشريف رحمه الله؟ وكيف كان يقدر السادة العلماء في الأزهر الشريف الشيخ العسيمين؟ وكيف كان الشيخ العسيمين يقدرهم؟ كيف كان الشيخ العسيمين رحمه الله يحترم علماء الأزهر الشريف؟ نشوف مع بعض الفيديو ده من دروس الشيخ الصوتية، أحد السائلين بيسألوا عن توقيت صلاة الفجر، يجي الشيخ العسيمين الرجل المهذب المؤدب العالم الجليل الله يرحمه رحمه واسعة يقول له أنت منين؟ فيقول له أنا من مصر. يقول له اسأل شيخ الأزهر، روح شوف شيخ الأزهر ماذا قال. نشوف الفيديو ثم نعود للتعقيب، ابقوا معنا. نعم. هذا المؤذن للصلاة الصبح. نعم. ثم دخل الإمام بعد خمس دقائق فأقام الصلاة وصلى. فما حكم الصلاة؟ في أي بلد؟ أي بلد؟ مصر. مصر. الله أسأل عنها شيخ الأزهر. ارجو إلى شيخ الأزهر. الله أسأل عنها شيخ الأزهر. ارجو إلى شيخ الأزهر. الله أسأل عنها شيخ الأزهر. ارجو إلى شيخ الأزهر. الله أسأل عنها شيخ الأزهر. ارجو إلى شيخ الأزهر. الشيخ العسيمين رحمه الله يحيل اللي بيسأله، يقول له روح اسأل شيخ الأزهر. هنا تعرف كيف يقدر العلماء بعضهم البعض. هنا تعرف كيف الشيخ العسيمين رحمه الله يحترم العلماء ويحترم السادة العلماء إخوانه ويحيل عليهم السائل كمان. فلما تيجي حضرتك تتجنى عليه وتقول ده بيكفر علماء الأزهر، أنت تكذب وأنت تتحمل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى على رجل ميت ليس عنده القدرة ليتكلم ويقولك أنت كذاب. هو مات وأنت قد أثبتت في صحيفتك مظلمة أمام الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم. لم يكن الشيخ رحمه الله تكفيريا يوم من الأيام، ولم يكفر أحد من المسلمين رحمه الله رحمة واسعة، لكن سبحان الله الأيديولوجيات تتحكم للأسف الشديد. الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهري الشريف، ماذا قال عندما مات الشيخ العسيمين رحمه الله؟ شيخ الأزهر في عهد الشيخ العسيمين، في عصر الشيخ العسيمين، ماذا قال عندما مات الشيخ العسيمين؟ قال: بكل الحزن والأسى نقدم تعازينا للمملكة العربية السعودية وللأمة الإسلامية في وفاة الشيخ محمد بن صالح بن عسيمين ذلك العالم الفذ الورع الذي مثل رحيله خسارة فادحة ليس للمملكة العربية السعودية فحسب بل للأمة الإسلامية كلها، فقد كان رحمه الله يتمتع بسجايا حسنة ويتحلى بأخلاق العلماء الرفيعة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر. وكان كده الشيخ العسيمين فعلا من أكثر الناس تواضعا، يحكي لنا مشايخنا وعلمائنا عن كيف كان يقابلهم الشيخ العسيمين، كيف كانوا بيحتكوا به، رجل قمة التواضع مع هذا العلم الكبير. يقول الشيخ طنطاوي رحمه الله: وكان الشيخ العسيمين رحمه الله، اسمع، من كوكبة العلماء النادرين الذين لم يأخذوا شيئا من الدنيا وقد آثروا العلم والدعوة إلى الإسلام على كل شيء، فقد كان الشيخ العسيمين رحمه الله لا يكل ولا يمل من إلقاء الدروس وتقديم التفسير والفتاوى لمن يطلبها، وظل حتى آخر يوم في حياته يقدم جهوده لخدمة الإسلام والمسلمين سواء كان في مجال الفقه أو العقيدة أو تأليف الكتب أو إلقاء المحاضرات العامة، متبعا أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو بذلك كان رحمه الله يقدم مثالا حيا لمنهج العلم القائم على الدين الإسلامي الحنيف رحمه الله رحمة واسعة. أهو شيخ الأزهر يتحدث عن الشيخ العسيمين رحمه الله. الدكتور أحمد عمر هاشم كان رئيس جامعة الأزهر وقت وفاة الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو الآن عضو هيئة كبار العلماء حي يرزق. ماذا كتب الدكتور أحمد عمر هاشم في عزاء الشيخ العثيمين رحمه الله؟ قال: كان المغفور له فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عالما من علماء الإسلام الأفاضل الذين خدموا الدين وخدموا الدعوة من خلال ما قدموه من جهود علمية تستحق الشكر والتقدير والعرفان، ولا شك أن رحيل عالم من علماء الإسلام عن دنيا الناس يمثل نقصا وغياب لجزء عظيم له أكبر الأثر في حياتنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأكمل الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله وشفاه وعفاه فقال: ومعنى هذا الحديث أن غياب عالم من العلماء يمثل خسارة كبرى في دنيا الناس وفي المجتمع الإسلامي، خاصة اسمع إذا كان العالم واحدا من كبار العلماء مثل الشيخ العثيمين الذي نعتز به وبعلمه وبما قدمه من أحاديث وكتب وفتاوى كان لها قيمتها العلمية. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، اللهم آمين. دكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، كيف كانت علاقة الشيخ العثيمين بالأزهر؟ كيف كانت علاقة الشيخ العثيمين بالعلماء؟ الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر ماذا قال في وفاة الشيخ العثيمين رحمه الله؟ قال: الشيخ والعالم الكبير الجليل محمد بن صالح بن عثيمين كان من العلماء المتبحرين في العلم، وكان يعمل كل جهده لنشر هذا العلم والعمل به ليغترف منه كل من يريد، وكان من اهتماماته رحمه الله أيضا الأدب والشعر، وكانت له دراسات في كل المجالات. يقول: وعالمنا الكبير الراحل كان من الفقهاء المعدودين على مستوى العالم العربي والإسلامي، فهو شخصية ليست سعودية فقط بل إسلامية عالمية، فهناك البعض ممن يقتصر علمه على نحو داخلي فيقال إن فلانا عالم مصري أو سوري أو سعودي، ولكن هذا كلام الشيخ، ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله كان أكبر من ذلك. وقد تعاملت معه عن قرب، ده عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، وقد تعاملت معه عن قرب في السعودية حيث كنت أعمل هناك لمدة 10 سنوات، وكانت معرفته عظيمة، وقرأت له الكثير من المؤلفات والكتب، ووقفت على مقدار علمه وثقافته، وكانت آراؤه الفقهية تحوز الإعجاب في بيئة العلم والعلماء. طبعا أنا لو فضلت أقرأ كيف زكى العلماء في الأزهر الشيخ العثيمين رحمه الله لن تستوعب الحلقة، لن تستوعب الحلقة مكانة هذا الرجل. ودي نقطة مهمة قبل الختام، احنا محتاجين اخواننا الكرام نربي اولادنا على احترام العلماء، نربي اولادنا على احترام العلم، على احترام القرآن، على احترام السنة. ولحوم العلماء مسمومة، بلاش نسير خلف من يتحدث عن العلماء بشكل سيء، او من يهين العلماء، او من يسقط العلماء، بلاش نتبع بعض وسائل الاعلام كالدراما اللي بتجيب الشيخ لابس العمة بشكل معين وبيتكلم بطريقة معينة للأسف الشديد من باب السخرية. اسقاط العلماء مصيبة، واذا اسقطت العلماء من يبقى للناس؟ مين القدوة اللي هيبقى للناس يا اخوانا؟ والمصلحة مين اسقط العلماء؟ لمصلحة مين؟ ابن تيمية يكفر الناس، وابن عبد الوهاب يكفر الناس، والعثيمين تكفيري، وابن باز كذا، والألباني كذا، والشيخ الحويني شفاه الله وعافاه كذا، والشيخ فلان كذا، لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ وإذا أسقطت كل العلماء، شبابنا يتعلموا من مين يا إخوانا؟ شبابنا يتعلموا من مين؟ لما أنا أسقط العلماء قدام الناس، قدام شبابنا وبناتنا، مين قدوة الأولاد؟ مين قدوة الشباب؟ هل قدوة الشباب في هذا التوقيت هيبقى هو النمبر 1 ونمبر 2؟ ويبقى اللاعب الكورة الفلاني اللي متصور بشجرة الكريسماس وبيعمل مش عارف ايه، هل ده هو القدوة؟ هل هو القدوة هيبقى بيكا وميكا وشيكا؟ ولاقي أولادنا دخلوا في مستنقع هذا الطريق المظلم، أولادنا أولاد أهل الإسلام، أبناء أهل الإسلام يتحولوا إلى المهرجانات وإلى هذا المنظر القبيح اللي احنا بنشوفه، ونؤذي يؤذون به أذاننا من خلال التليفون من خلال الكمبيوتر. العلماء أمانة لهذه الأمة، إسقاط العلماء مصيبة مصيبة، وهذه المصيبة تصب في هدف أعداء الإسلام، في مستهدف أعداء الإسلام، إسقاط أهل العلم وتقديم القدوات الفاسدة اللي هو يتزيى بزي الشيوخ وهو للأسف فارغ ليس عنده علم. أنت أمام جبل، شيخ العسيمين رحمه الله جبل من جبال العلم، مؤلفات ضخمة قدمها للناس، ظل طوال حياته يخدم الإسلام والمسلمين إلى أن مات رحمه الله. يعني شيخ أصيب بالمرض في نهاية حياته ولم يتوقف عن التدريس ولم يتوقف عن تعليم العلم والعلماء. يا أخواننا الكرام، الفتن التي تطل برأسها الآن بين الشباب ليس لها بعد الله سبحانه وتعالى إلا العلماء. هتكلمني عن فتنة التكفير، هتقول لي الجماعات التكفيرية والدواعش وكذا، هقول لحك ليس لها إلا العلماء. العلماء اللي يجيبوا الشباب ويكلموهم ويعلموهم ويفهموهم ويعلموهم وسطية الإسلام ويعلموهم أن التكفير خطر وخطأ، ويعلموهم أن إزهاق النفس حرام، وأن يعلموهم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يجوز، حرمها الله سبحانه وتعالى، ويعلموهم سفك الدماء المعصومة حرام، ويعلموهم الإسلام الصحيح. طيب على النقيض، الشباب اللي بيتعلموا الإلحاد ليس لهم إلا العلماء، يرجعوهم تاني إلى الإسلام ويعلموهم الإسلام. الشباب الذي تطرف أخلاقيا وسلوكيا، إحنا الآن قدام مشاكل مع شبابنا بيتعرض لموجات إلحادية، لموجات تشكيكية، بيتعرض لمشاكل أخلاقية، بيتسرب له من خلال التليفون المحمول الشذوذ الجنسي والرذيلة والفحشة. دلوقتي في أبليكيشنز على الموبايل الشباب للأسف الشديد يقدروا ينسقوا من خلالها إزاي يتقابلوا مع الفتيات في الشوارع، وإزاي يفعلوا الفحشة كمان من خلال أبليكيشن مجاني، يدخل كده على الإنترنت يحمل أبليكيشن ويدخل ويتفق ويحدد معاد وكل حاجة. من الذي سيتصدى لهذه الفتن إلا العلماء؟ من الذي يعلم الناس إن هذا الأمر حرام إلا العلماء؟ مين اللي هيقف يقول للناس المساكنة للعلمانيين بينادوا بيها دلوقتي، إن الرجل يخلو بامرأة هي مش زوجته أصلا، مش مراته، ويقولك دي مساكنة موجودة في الغرب؟ يا مجرم يا مجرم، هذا زنا حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ووقتا فاحشة. من الذي يعلم الشباب أن هذا حرام؟ من الذي يعلم الناس أن الإلحاد برب العالمين ظلم للإنسان، ظلم يظلم الإنسان نفسه فيلقي بنفسه النار عياذا بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من الذي يعلم الشباب خطورة التكفير، خطورة الإرهاب، خطورة تشدد الغلو، خطورة التفريط، خطورة الطرق الخرافية وعبادة القبور؟ من الذي يعلم الشباب إلا العلماء؟ من اللي يأخذ بإيد الشباب إلا العلماء؟ إخوانا، علموا أبناءكم حب العلماء، علموا أبناءكم مكانة العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عالم جليل، خدم الإسلام وخدم المسلمين إلى أن مات رحمه الله رحمة واسعة، يعلم الناس الإسلام ويعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرحم الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين اللهم أمين، وسائلين الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة أمجاد علمائها وأمجاد مفكريها وكتابها الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويدعون إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.